وروى بالعنعنة، فيكون من فوائد المستخرج أنه جاء من طريق فيها تصريف السماء أو الإخبار أو التحديث، فيكون في ذلك فائدة جديدة، لأن ما جاء بالعنعنة الصحيح يجب التصريح بالسماء من طريق صاحب المستخرج. إذا هذه الفائدة استفيدت من المستخرجات أو مختلط، فذلك سماع المختلط، سماع للمختلط هل لهذا الذي سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فيكون هناك يعني يحصل تبيين عن طريق صاحب المستخرج، فتكون فيه فائدة جديدة استفيدت بالنسبة للسماع من المختلط. وكل ما أعل بالصحيح، يعني الشيء الذي يعني قدح فيه بالصحيح أو تكلم فيه من تكلم ممن انتقد على الصحيح، يوجد في المستخرجات ما يزيل هذه العلة، أو هذا الذي قدح فيه يكون موجودا في المستخرج أو موجودا في كتاب المستخرج، ما يخلق من هذا القدح أو من هذا التعليل. فإذا هذه من فوائد المستخرجات. فإذا ذكر الزيادة في الصحيح وكذلك العلو وتبيين المهمل وتبيين المبهم وكذلك سماع المدلس وسماع المختلط والسلامة مما أعل في الصحيح أو قدح به في الصحيح، فإنه يوجد في المستخرجات ما تكون به السلامة من ذلك الإعلال الذي أعله من أعله أو قدح به من قدح أو انتقد من انتقد على الصحيح. واحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلو لا يفيد، مع كثرة الطرق وتبيين الذي أبهم أو أهمل أو سماع لي تدليس أو مختلط، وكلما وعلة الصحيح منه سليمة أي مصحة. ثم بعد ذلك أتى ببيتين لا يتعلقان بالصحيح، وأتاهما أتى بهما بمعنى بعنوان خاتمة، ختم بهما هذا المبحث الذي هو بحث الصحيح، وهما ليس خاصان بالصحيح بل أيضا يوجدان في الحسن. ومقصود من ذلك أن من أراد أن يعدو إلى أصل فإن عليه أن فإنه يجب أن يجب عليه أن يقابل على الأصل لأخذ من كتاب لأخذ متن من مصنف يجب، يعني من أراد أن يعدو إلى مصنف فيجب عليه أن يقابل على أصل من أصول ذلك المصنف، هذا على سبيل الوجوب. وأما على سبيل الندب فعدة أصول، يقابل على عدة أصول، هذا على سبيل الندب. قال وعدة الندب يعني عدة أصول أو المقابلة على عدة أصول هذا مندوب، وأما المقابلة على أصل واحد هذا واجب. المقابلة على أصل واحد هذا يجب، وأما المقابلة على عدة أصول فهذا مندوب إليه وليس الواجب. ثم قال بمعنى آخر ومن بنقل للحديث ومن لنقل في الحديث شرط رواية ولو مجازا حلط، ولو مجازا يعني بالإجازة، لأن الرواية بالإجازة هذه أضعف أنواع الرواية وأنواع التحمل. يقول إن من اشترط لنقل الحديث أن يكون صاحب رواية وألا يروي إلا إذا كان صاحب رواية ولو عن طريق الإجازة فهذا غلط، بل إذا وجد أصلا من الأصول وتحقق ذلك الأصل فإنه يعزو إليه ولو لم يروي ذلك الأصل بالإسناد إليه إلى صاحب الكتاب. إذا تحقق هذا الكتاب هو صحيح البخاري فيأتي إليه ولو لم يكن له إسناد من البخاري ومن شرط أن يكون الذي يعزو عنده إسناد أو عنده رواية لهذا الحديث أو لهذا الكتاب الذي يعزو إليه فإنه قد غلط. من شرط هذا الشرط فإنه يغلط أو فإنه قد غلط. وإنما يكفي أن يكون الإنسان تحقق أن هذا الكتاب هو كتاب فلان. فالممكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن الكتاب عنده بالإسناد أو الحديث الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا موجودا عنده بالإسناد لا يشترط هذا. ومن اشترط الرواية قد غلظ اشتراطه فإن هذا لا يشترط ولا يلزم. ولو بأضعف أنواع الرواية التي هي إجازة، الإجازة هي أضعف أنواع الرواية، يعني الرواية السماع والقراءة على الشيخ وغير ذلك، وأضعفها الإجازة. يأتيه الكتاب ويقول أجلت مروياتي أو أجلت رواية مروياتي لمن في فلان أو لمن أراد أو ما إلى ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المباحث المتعلقة بالصحيح وبعقل الصحيح. وننتهي إلى هنا، وإن شاء الله يعني نعود إلى التدريس بعد شهر رمضان. بعد شهر رمضان نعود إلى التدريس بالنسبة للمصطلح. وأما بالنسبة للحديث إن شاء الله نسمع حتى نخلص كتاب المناقب. البيت الأخير إن شاء الله. ومن لنقل الحديث شرط رواية ولو مجازا غلظا. نعم. مفروض من هذا أن من شرط في نقل الحديث وأن يقول الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أنه لا يقوله إلا إذا كان عنده رواية بالإسناد، سواء كان الحديث متصلا أو إلى كتاب معين، فإن هذا الشرط ليس بصحيح. ومن شرطه فإنه غلط، بل يكفي أن يتحقق وجود الحديث في كتاب اعتمد كالبخاري أو مسلم أو غيرهما، فإنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث صحيحا. ولا يشترط أن يكون عنده بالإسناد إلى صاحب الكتاب أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا موجود صخرة جبيع عوانة موجود مطبوع. صخرة جبيع عوانة قال صاحب وعوانة جبيع عوانة ويقال له مصخرة جبيع عوانة ويقال له مصخرة جبيع عوانة ذلك ذاته نفس الكتاب هو مصخرة ويقال له مسند ويقال له صحيح وكلها صحيحة، لأن كل مصخرة هو مصخرة ثانية وهو مسند هو مصخرة جبيع عوانة وهو صحيح أبي عوانة إلا رفع ولا عوانة من يوافق ولا عوانة من واحد من العلماء الذي بعد المسلم شخص زيادة إذا وعوانة لهبوب لهبوب لا لحظة بعد مسلم شخص زيادة يروي أحد المسلم لا من طريق المسلم بعد مسلم والمعجزات التي تقبل هنا إذا صح إسناده كلها زيادات الثقات من يحتفظون إذا كانت ليست مخالفة تكون مثل الحديث. زيادة من الثقة تكون مخالفة. يعني ما ينظر هل هي مخالفة أو موافقة؟ هي كما هو معلوم يعني زيادة إذا أثبت الحكم فإنه يؤخذ بها، لكن إذا وجد يعني ما يعارضها يعني إذا ينظر يعني بين الثلاث محفوظ لكن إذا كان يعني حكم من هذا المستقبل حكم زائد يعني استفيد من هذا المستقبل فإنه يؤمن بهذه الزيادة ما أجاب يعني لم يسد يعني من فعل هذا لم يسد لأن في تلبيس وتبديل الشيخ الأوان هذه كلها ما تجلس على كتابه فلعل أن الشيوخ هذا أخذ العراق البيت العراقي يعني طبعا هو المعاني الموجودة فيها صافحة في العراق الأخرى وأتى فيها بزيادات بزيادة كبيرة جدا ولم نقل هذه البيت العراقي صفحوها وزدوا عليها من قبل البوغان خارقة نفيس العراق خارقة نفيس العراق والجمع والإيجاز والتسامح لأنه من ناحية الجمع هي فرقة لأنها بيت عليه وفي الإيجاز لأنها ألف بيت والبيت العراقي ألف بيت ومع ذلك المعاني التي في البيت السيوطي كبيرة أكثر من البيت العراقي إذن هي في الإيجاز أوجد منه لأن ذات أتى بألف بيت لمعاني وهذا أتى بألف بيت لهذه المعاني عند البيت العراقي وزيادة معاني أخرى إذن في اختصار لأن العراق السيوطي لو لم يأتي بزيادات لصارت الأبيات التي عندك العراقي أتابها بأبيات تأتي مثلا 700 بيت مثلا فيكون في اختصار لكنه كملها بألف بيت بزيادات لا توجد معنى العراق يعني إذن نسبة يعني أخرج بعض الناس بأنها بيت العراقي على كل هذا حول رسول الله الشيء غلط هذا شيء ما هو خبي أو خفي فكتب موجود وكتب موجود صارف شيء يروي حبيبه أنا أبدا يروي جمع الطرق أن توجد عنده وجهة أطرق المالبين لكن المقصود في الحديث طبعا الحديث يعني فلا هو معلوم قد يأتي بطرق متعددة الحديث قد يأتي بطرق الرحمة قد يأتي بطرق متعددة أما بالنسبة للمستخدمين فهذا يرجع إلى طرقهم ومعرفة اصطلاحاتهم وهو يعني يستوعب يعني كل الطرق فيأتي بطرق أخرى أو يكتفي بطريق يعني هذا يرجع إلى معرفة اصطلاح المستخرجين في مقدمة الكتب. أستاذ يا شيخ إذا أخذت الطرق شكلت الطرق مو من يجب التدريس الذي يجب التدريس هو وجود التدريس وجود التحليق للجماعة من طريق أخرى وما قال ان اعترف بالطرق وانما قال ان رجل